الدرس الثالث، رددوا ورائي. الحروف المقطعة. نعم. ألف لام ميم، رددوا. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام صاد. طه. طسم. ياسين. صاد. حاميم.